بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس شرح أقصر المختصرات للعلامة ابن بلبان رحمه الله، ينعقد عصر السبت 12 من شهر جماد الآخرة سنة 43 و400 ألف. قد بلغت القراءة إلى قوله رحمه الله: باب صفة الصلاة. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله: باب صفة الصلاة. يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد، وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. نعم. قال رحمه الله: يسن خروجه إليها متطهرا. خروجه إليها أي إلى الصلاة متطهرا، يعني من الأحداث والأنجاس، لما ثبت في صحيح مسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته. فأخذ من ذلك الفقهاء أنه يسن أن يتطهر في بيته ثم يخرج إليها متطهرا، لذلك قالوا: يسن خروجه إليها متطهرا. قال رحمه الله: بسكينة ووقار. بسكينة أي بطمأنينة وتأن في الحركات واجتناب للعبث، ووقار أي برزانة بغض الصوت وغض الطرف. وعدم الالتفات. وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم، والحديث في الصحيحين لكن هذا اللفظ، لكن اللفظ لمسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. فهذا هو المعنى الذي من أجله يسن أن يخرج إلى الصلاة بسكينة ووقار، فإنه في صلاة ما دام قاصدا إلى الصلاة فهو في صلاة، فينبغي أن يكون على سكينة ووقار وعدم عبث وعدم رفع للصوت إلى أن يصلي. وفي هذا تعظيم لقدر الصلاة، فإن الإنسان إذا أتى إلى المسجد لاهيا صاخبا رافعا صوته منشغلا بأمر الدنيا متحدثا، فإنه غالبا لا يعان على حضور القلب في الصلاة، بخلاف ما لو خرج إليها بخشوع ووقار وسكينة وذكر لله سبحانه، فإن هذه السكينة تعينه على حضور قلبه إذا صلى. قال: مع قول ما ورد، يعني عند خروجه للصلاة. ومن ذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. والحديث في صحيح مسلم. قال: وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة، يعني ويسن قيام إمام فغير مقيم، يعني فقيام غير مقيم، لأن المقيم يستحب أن يقيم الصلاة قائما، فهو يكون قائما قبل إقامة الصلاة لأنه سيقيم قائما، يعني يسن للإمام في المأموم غير المقيم، لأن المقيم سيكون قائما للإقامة، لذلك قال فغير مقيم. قال وقيام إمام فغير مقيم إليها، أي إلى الصلاة، عند قول مقيم قد قامت الصلاة، هذا إن رأى المأموم الإمام. إذا رأى المأموم الإمام فإن الإمام يقوم، فيقوم المأموم عند قول المقيم قد قامت الصلاة، فإن لم يرى الإمام لم يقم حتى يراه. بمعنى لو كان الإمام في بيته القريب من المسجد فأقيمت الصلاة ولم يرى المأموم الإمام، فإنه يقوم عند رؤيته، عند رؤية الإمام، ولو قال المقيم قد قامت الصلاة فإنه يسن أن يقوم عند رؤية الإمام. فما ذكره المؤلف هنا مقيد برؤية الإمام، فإن لم يره قام عند رؤيته. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه، ثم يقبض بيمناه كوع يسعاه ويجعلهما تحت سرته وينظر مسجده في كل صلاته. قال رحمه الله فيقول، يعني فيقول المصلي إماما كان أو غيره الله أكبر، ولا تنعقد الصلاة بغيرها، فلا تنعقد لو قال الله الأكبر أو قال الله كبير أو الله جليل أو الله عظيم، كل ذلك لا تنعقد به الصلاة، فلا تنعقد إلا بقوله الله أكبر. ويعتبر أن يقولها مرتبا متواليا أو مرتبا متواليا، يعني لا يصح أن يقول أكبر الله أو الأكبر الله، فيجب أن تكون مرتبة هكذا الله أكبر، فلا يخالف الترتيب. ويعتبر كذلك أن يكون متواليا، فلا يقول الله ثم يسكت ثم يقول أكبر، فإنها لا تنعقد بذلك. فيعتبر أن يقول الله أكبر مرتبا متواليا. قال رحمه الله وهو قائم في فرض، وهو قائم يعني مع القدرة، فإن كان عاجزا أجزأه أن يكبر غير قائم، كما لو كان مقعدا عافانا الله وإياكم أو مريضا لا يستطيع القيام فإنه يكبر قاعدا، وهو قائم يعني مع القدرة. قال في فرض، وعلم منه أن النفل لا يشترط أن يكبر فيه قائما، لأن النفل يصح من جالس. وعلم من قوله وهو قائم أنه لو أتى بالتكبير وهو جالس لم تنعقد فرضا، لكنها تصح نفلا لو اتسع الوقت، يعني اتسع الوقت الفرض والنفل. إذا أتى بالتكبير وهو جالس ثم قام لم تصح فرضا، لو أن إنسانا قال الله أكبر ثم قام فإن هذا التكبير لا تنعقد به الصلاة فرضا، لكنها تصح نفلا، يعني لو أكملها نفلا ثم صلى الفريضة بعد ذلك صح ذلك منه، لأن النفل كما قلنا لا يشترط له أن يكون قائما، يصح النفل من جالس. وكذلك لو أتمه جالسا، بمعنى قال الله ثم جلس قال أكبر وهو جالس، لا تصح فرضا. المقصود أنه يعتبر أن يكبر التكبير تاما وهو قائم في الفرض. لو كبر جالسا قلنا أنه يصح نفلا مع اتساع الوقت، فعلمنا من ذلك أن الوقت إن لم يتسع فإنه لا يتمها نفلا، بمعنى إذا لم يبق من الوقت إلا ما يسع الفريضة وهو قد كبر جالسا، فنقول يستأنف الصلاة فرضا فيقوم ويكبر للفريضة قائما، ولا يصلي نافلة لأن الوقت سيخرج قبل أن يصلي الفريضة، فتصح نفلا مع اتساع الوقت لا مع ضيقه، ومع ضيقه يستأنف، بمعنى يبدأ صلاة جديدة ويكبر فيها قائما. قال رافعا يديه، رافعا يديه معا، يعني يرفع اليدين معا، لا يرفع واحدة ثم يرفع الثانية، يرفعهما معا. قال إلى حذو منكبيه، يعني برؤوس أصابعه، يحاذي المنكبين، والمنكب مجمع الكتف والعضد، هذا المنكب. والمستحب أن يرفع يديه مبسوطتي الأصابع مضمومة مستقبلا ببطونهما القبلة، وبهذا نعلم أن من يجعل بطون أصابعه متقابلة هكذا فإنه لا يصيب السنة. أحيانا يقول واحد الله أكبر، السنة أن يستقبل ببطونهما القبلة ويكون محاذيا لمنكبيه برؤوس أصابعه، ويبدأ التكبير أو يبدأ برفع يديه مع ابتداء التكبير وينهي الرفع مع انتهاء التكبير، ثم يحطهما بلا ذكر الله أكبر ويحطهما على صدره أو يعني فوق سرته أو تحت سرته على رواية، والمذهب كما سيأتي أنه يستحب أن يجعلهما تحت سرته كما سيقول المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله ثم يقبض بيمناه كوع يسره، هكذا يقبض بيمناه كوع يسره، والكوع كما قلنا العظم الذي يلي الإبهام، فيقبض بيمناه كوع يسره ويجعلهما تحت سرته، وهذا المذهب في موضع اليدين إذا قبض بيمنى كوع يسراه يستحب عندهم أن يكون تحت سرته. وعنه يعني وعن الإمام أحمد أنه مخير بين أن يضعها تحت سرته أو فوق سرته، قال رحمه الله وينظر مسجده في كل صلاته، يعني ينظر موضع سجوده، المقصود بمسجده موضع السجود في كل صلاته. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرا، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، وفيها 11 تشديدة. وإذا فرغ قال: آمين، يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية، وغيرهما فيما يجهر فيه. ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولي مغرب وعشاء، ويكره لمأموم، ويخير منفرد ونحوه. ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أوساطه، ثم يركع. قال رحمه الله: ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا الدعاء دعاء الاستفتاح، مسنون في الصلاة، وهو اختيار الإمام أحمد رحمه الله، يعني اختار هذا الدعاء وجوز غيره مما ورد. ثم يقول: سبحانك، يعني تنزيها لك عما لا يليق بجلالك من كل نقص وعيب. سبحانك اللهم، يعني يا الله. وبحمدك، في معنى وبحمدك أقوال، منها أن بحمدك في موضع الحال، والمعنى سبحانك اللهم تسبيحا ملتبسا بحمدك، كأنك تقول نسبحك حامدين لك، نسبحك حال كوننا حامدين لك، أو أسبحك حال كوني حامدا لك. وذلك لأن لك المنة سبحانك في تسبيحي لك، فتسبيحي إياك وجه من وجوه المنة التي أحمدك عليها، فأنا أسبحك ملتبسا بحمدك، فإن تسبيحي من موجبات حمدك، وهدايتي إلى هذا التسبيح منة أحمدك عليها. ومن لطيف ما ورد في هذا ما ذكره الخطابي رحمه الله في غريب الحديث، قال: أخبرني الحسن بن خلاد قال: سألت الزجاج عن قولهم سبحانك اللهم وبحمدك والعلة في ظهور الواو، فقال، يعني الزجاج: سألت أبا العباس محمد بن يزيد. من هو محمد بن يزيد؟ سن؟ لا، من شيخ الزجاج محمد بن يزيد أبو العباس؟ نعم، المبرد، أحسنت، هو المبرد. فقال، يعني الزجاج: سألت أبا العباس محمد بن يزيد عما سألتني عنه، فقال: سألت أبا عثمان المازني عما سألتني عنه، فقال: سبحتك اللهم بجميع آلائك وبحمدك سبحتك. قال: ومعنى سبحانك سبحتك، انتهى. هذا يشير إلى المعنى الذي ذكرناه، سبحتك وبحمدك سبحتك، يعني لا بحولي وقوتي، وإنما تسبيحي لك منة في نفسي، تسبيحي أحمدك، فأنا في تسبيحي ملتبس بحمدك، فإن التسبيح توفيق ومنه منك سبحانك، سبحانك اللهم وبحمدك. فهذا الإسناد مسلسل بأئمة العربية، الحسن بن خلاد والزجاج والمبرد والمازني والخطابي كذلك، محدث لغوي، فهو إسناد شريف وفيه معنى شريف، وهو من لطائف العلم. هنا مذهب آخر في تفسير وبحمدك أن الباء فيه للتعدية، يعني كما تقول اذهب بهذا الكتاب إلى فلان، اذهب به يعني خذه معك، فالباء للتعدية، فالمعنى سبحانك مع حمدك، سبحانك وبحمدك يعني سبحانك مع حمدك، فأنا أجمع بينهما أسبحك وأحمدك. هذا على القول الثاني أن الباء للتعدية. والقول الثالث في تفسيرها قول من قال كابن الأنباري وغيره أن المعنى وبحمدك أفتتح، أو وبحمدك أبتدئ، سبحانك وبحمدك أبتدئ صلاتي، أو وبحمدك أفتتح صلاتي. وعلى أي حال ينبغي لطالب العلم أن يكون فقيها في أذكاره، عارفا بمعانيها، ليكون ذلك عونا له على خضوعه وخشوعه وإخباته. ولا يتصور أن يكون الإنسان عابدا ناسكا كما ينبغي إن لم يكن فقيها فيما يقول، فإن العبادات ليست أشكالا وصورا، بل هي حقائق. ولا يمكن أن يشهد القلب ولا أن يتذوق القلب معنى هذه الأذكار إن لم يكن عالما بمعناها، فإنه يكون مجرد قائل بلسانه ما لا يعقله، يقول بلسانه هكذا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، دون أن يكون لها أي ذوق ولا معنى ولا شهود. وإذا كان الإنسان على هذه الصفة فلا فرق بينه وبين الجاهل، ولا يطلب العلم إلا لهذه المعاني في تذوق العبادات وتحقيق التوحيد في كل عبادة، وإلا فلا يعني لا ثمرة لما يعلم إن لم يكن هكذا. قال وتبارك اسمك أي كثرت بركاتك، وتعالى جدك ارتفعت عظمتك وجلت فوق كل عظمة، والجد العظمة والغنى. ولا إله غيرك لا معبود بحق سواك، فأنت الذي تألهه القلوب وتتوجه إليه بالطاعات وتفرده بالعبادات. فأنت ترى أن هذا الذكر في دعاء الاستفتاح من أوله إلى آخره تمجيد وتعظيم وتسبيح وتحميد وتوحيد، فحري بنا أن نعقله ونتذوقه ونشهد القلب هذه المعاني. قال رحمه الله ثم يستعيذ يعني سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الاستعاذة أيضا معنى الالتجاء والاعتصام من شر عدوك الشيطان الذي يقطعك عن ربك سبحانه، وفيه معنى الاعتصام بالله من وساوس الشيطان ومحاولته لصرفك عن حضور قلبك في الصلاة وقطعك عن معاني الصلاة. فعندما تقول أعوذ بمعنى أعتصم وألتجئ، أعوذ بالله ألتجئ وأعتصم بالله من الشيطان الرجيم. ثم يبسمل سرا، ثم يبسمل يعني ندبا واستحبابا، وتكون سرا لا جهرا. والبسملة آية تنزل للفصل بين السور، وليست آية من الفاتحة ولا من غيرها. يستحب أن تبسمل، لكنك لو لم تبسمل في الصلاة وقلت الحمد لله رب العالمين صحت صلاتك. وكما قلنا فيما سبق، ليس المراد من معرفتي أن هذا سنة أن تترك. إذا قلنا إنها سنة يعني ينبغي أن نحرص عليها ونعمل بها، لكن لو تركها إنسان لم تبطل صلاته. يعني فائدة معرفة أن هذا ركن أو سنة أنه لو وقع لإنسان وتركها فإن الصلاة صحيحة، ولو سألك إنسان فقال إني صليت ولم أقل بسم الله الرحمن الرحيم هل صلاتي صحيحة؟ تقول له صحيحة. قال ثم يقرأ الفاتحة، وهي ركن في كل ركعة، الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، مرتبة متوالية، فلا يصح لو قدم بعض آياتها على بعض. يعني لو إنسان قرأ قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين، المهم أتى بالفاتحة لكن غير مرتبة الآيات، لم تجزه، يجب أن تكون مرتبة متوالية كذلك، فلا يقطعها بسكوت. مثلا قال وفيها 11 تشديدة، يعتني الفقهاء بهذه التشديدات لأن الحرف المشدد في حقيقته حرفان، حرف ساكن وحرف متحرك، الأول ساكن والثاني متحرك. إذا قلت مثلا ولا الضالين، فإن الحقيقة أن اللام الضالين الضالين هي لامان، اللام الأولى ساكنة والثانية متحركة. فإذا قلت ولا الضالين ولا الضالين أتيت باللام المتحركة وتركت الساكنة، فنقصت من الفاتحة حرفا. كذلك إياك نعبد وإياك نستعين، إذا قلت إياك إياك لم تقل إياك، فإنك قد تركت الياء الأولى الساكنة، هي في الحقيقة إياك، ياء ساكنة وبعدها ياء مفتوحة. وكذلك رب العالمين، ربي ربي، لاحظ ربي يا الباء الأولى ساكنة والثانية مكسورة. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين، ربي وين الباء الأولى؟ سقطت، فسقط حرف من حروف الفاتحة. فكل شدة لم تأتي بها فإنك في حقيقة الأمر أسقطت حرفا من حروف الفاتحة، وإذا أسقطت حرفا منها فإنك لم تأتي بالفاتحة تامة فلا تصح الصلاة بذلك. لذلك يهتم الفقهاء بتجويد الفاتحة، لأن صحة الصلاة متعلقة بصحة الفاتحة. ولهم تصنيف، يعني هناك من العلماء من صنف أجزاء خاصة في تجويد الفاتحة وما يكون فيها من لحن. وإذا كان الإنسان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة فإن ذلك دلالة ظاهرة على أهمية هذه الفاتحة في حياة المسلم، التي افترض الله سبحانه علينا أن نقرأها مرارا كل يوم. ومن الغفلة ألا ننعم النظر في معاني هذه الآيات. الفاتحة منهج حياة، هذه الآيات منهج حياة، والحظ فيها في قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هذه لو تدبرناها لصار في القلب أنواع من الصلاح والاستقامة. أولا نشير إلى طرف من هذا المعنى عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم. ألست مسلما؟ بلى. لما تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ لأن المضلات كثيرة والصوارف عن الحق عديدة، فأنت في كل يوم وليلة يعرض لك من عوارض الباطل ما تحتاج معه إلى هداية خاصة لكل واحد منها. بل لو أذن المؤذن لصلاة المغرب بعد قليل فإن قيامك إلى الصلاة وأدائها يحتاج إلى هداية وتوفيق، وإلا فكثير من الناس يسمع الأذان ولا يصلي، لم يهتدي إليها. فأنت كلما عرض لك أمر أو نهي فإنك تحتاج في هذا الأمر الخاص والنهي الخاص إلى هداية الخاصة في هذا الأمر بعينه. فكم نحتاج من هدايات في كل يوم وليلة؟ في كل حركة أو سكون نحتاج إلى هداية من الله سبحانه وتعالى. كلكم ضال إلا من هديته. فعندما تقول اهدنا فأنت تحتاج إلى هداية متجددة كل يوم وفي كل أمر أو نهي. اهدنا الصراط المستقيم الذي هو الطريق الجامع بين العلم النافع والعمل الصالح، وهذا الصراط مخالف لصراطين: صراط المغضوب عليهم الذين هم قوم يعلمون الحق ولا يعملون به مثل اليهود. فأنت تقول يا رب اجعلني ممن يعلم الحق ويعمل به، ولا أكون كمن قسى قلبه فهو عالم بالحق تارك له على بينة، يهلك عن بينة، يعلم لكن لا يعمل. فأنت تقول يا رب لا تجعلني من هؤلاء المغضوب عليهم. وهذا الصراط موصوف أيضا بمعنى آخر وهو صراط غير ضالين، فإنك لا تريد أن تكون من الضالين الذين يعملون ويجتهدون بغير هدى من الله بل في باطل كأصحاب البدع. وعلى رأس الضالين النصارى الذين فيهم الرهبان والعباد والتاركون للدنيا المقبلون على الآخرة لكن على ضلالة وشرك، ومثلهم كل من يعمل على غير هدى وكل من يبتدئ في الدين ولو كان مجتهدا في هذه البدعة عاملا بكثير من الأعمال لكنها على بدعة. فأنت تقول يا رب لا تجعلني ممن ضاع سعيه في الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا بأن أكون من الضالين، بل اجعلني من الذين أنعمت عليهم بنعمة عظيمة وهي نعمة الهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. هذه بعض معاني الفاتحة التي ينبغي أن تحضر عند تلاوتنا لها، و أن نشهد القلب هذه المعاني عند تلاوة الفاتحة في كل صلاة. قال رحمه الله: وإذا فرغ قال آمين. آمين اللهم استجب، ولا يشدد ميمها فلا يقول آمين لأن معناها يكون قاصدين، كما قال سبحانه: ولا آمين البيت الحرام، بل يقول آمين بتخفيف الميم. قال: يجهر بها يعني بآمين إمام ومأموم معا، أن المستحب أن يجهر بها الإمام والمأموم معا في وقت واحد. قال: في جهرية، وعلم منه أن السرية لا يجهر بها إمام ولا مأموم كما هو واضح. قال وغيرهما فيما يجهر فيه. وغيرهما أي غير الإمام المأموم وهو المنفرد. قال فيما يجهر فيه يعني يجهر بآمين فيما يجهر فيه، يعني لو جهر المنفرد بصلاة جهرية كصلاة العشاء فإنه يجهر بآمين تبعا لجهره، بخلاف ما لو صلى الظهر مثلا صلاة سرية فإنه لا يجهر بآمين تبعا للفاتحة التي لا يجهر بها كما لا يجهر بباقي صلاته. قال ويسن جهر إمام بقراءة صبح. الآن يبين لك المواضع التي يسن فيها الجهر. قال ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوليي مغرب وعشاء. وأعلم من ذلك أنه لا يستحب أن يجهر في ثالثة المغرب وفي ثالثة ورابعة العشاء. ويكره لمأموم، يعني ويكره الجهر لمأموم. ويخير منفرد ونحوه، يعني ويخير منفرد في الجهر أو عدم الجهر ونحوه، يعني كالقائم لقضاء ما فاته بعد الإمام. إذا صلى الإنسان مثلا المغرب فقام لقضاء الصلاة يخير بين جهره وإصراره. والمراد أنه يخير يعني في صلاة جهرية التي يستحب فيها الجهر، يخير فيها بين الجهر والإصرار. وترك الجهر أفضل للمنفرد لأن المقصود إسماع نفسه، ويحصل بأن يسمع نفسه دون أن يجهر، وله أن يجهر. المقصود أن الأقسام ثلاثة. الإمام يسن جهره فيما ذكر، هذا القسم الأول. القسم الثاني المأموم يكره جهره مطلقا في صلاة سرية أو جهرية. القسم الثالث المنفرد يخير في الصلاة الجهرية بين جهر وإصرار. قال رحمه الله ثم يقرأ بعدها سورة يعني كاملة ندبا. يستحب أن يقرأ سورة تامة كاملة. ويكره الاقتصار على الفاتحة، يكره أن يقرأ الفاتحة فقط ثم يركع دون أن يقرأ معها سورة أو شيئا من القرآن. ثم بين ما المستحب. قال في الصبح من طوال المفصل. قال رحمه الله ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، وهو من قاف إلى عمة، وعمة غير داخلة يعني إلى المرسلات. والمغرب من قصاره، وهو من الضحى إلى الناس. قصار المفصل من الضحى إلى الناس. والباقي أي باقي الصلوات وهي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه، يعني من أوساط المفصل، وهو من عمة إلى الضحى. والضحى غير داخلها يعني إلى الليل، يعني قبل الضحى. الضحى بداية قصار المفصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله ثم يركع مكبرا رافعا يديه ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثة وهو أدنى الكمال، ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم ربنا ولك الحمد فقط في رفعه. قال رحمه الله ثم يركع مكبرا رافعا يديه، وصفة الرفع لليدين كصفة الرفع عند تكبيرة الإحرام، ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره. السنة في وضع اليدين على الركبتين أن تكون مفرجة الأصابع، فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه. والصفات الأخرى مثل أحيانا بعض الناس يقبض على ركبته، يضع أصابعه في جهة وإبهامه في جهة ويقبض على ركبته، هذا ليست السنة. السنة أن يفرج بين أصابعه ويلقمها ركبته. قال ويسوي ظهره، يعني يمد ظهره ويجعل رأسه بحيال ظهره، فلا يرفع رأسه ولا يخفضه، بل يجعل رأسه على مستوى ظهره، يجعل رأسه مستويا مع ظهره، ولا يلصق يديه بجنبه، بل يجافي مرفقيه عن جنبه. والمجزئ من الركوع أن ينحني بحيث يمس وسط الخلقة ركبته. والمجزئ من الركوع الانحناء بحيث يتمكن وسط الخلقة من مس ركبته. وقدره من غيره، يعني وقدر هذا الانحناء من غير وسط الخلقة. أحيانا يكون بعض الناس طويل اليدين فيستطيع أن يمس ركبتيه وهو أقرب إلى القيام، ليس هذا المعتبر. المعتبر وسط الخلقة. وأحيانا يكون الشخص قصير اليدين فيحتاج إلى مزيد من الانحناء للوصول لركبتيه، لا هذا معتبر ولا هذا معتبر. المعتبر متوسط الخلقة، القدر من الانحناء الذي يصل به متوسط الخلقة إلى أن يمس ركبتيه هو المجزئ من الركوع. ويقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم ثلاثا، والمجزئ مرة. وسيأتي إن شاء الله أن المذهب وجوب التسبيح في الركوع والسجود، فهو من الواجبات على المذهب، وهو أدنى الكمال، يعني أن التسبيح ثلاثا هو أدنى الكمال، وأعلاه لإمام ومأموم، يتبع للإمام 10 مرات. أعلى الكمال للإمام 10 مرات، وأعلى الكمال للمنفرد العرف، وأعلى الكمال للمنفرد العرف، يعني بحيث لا يضر بنفسه ولا بمن تلزمه مؤنته، ولا يخرج وقت الصلاة، قال ثم يرفع رأسه ويديه معه، يعني مع رأسه، يعني كما قلنا في تكبيرة الإحرام، إلى حذو منكبيه قائلا، يعني إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده. إمام ومنفرد يعني يقولان سمع الله لمن حمده. يعتبر أن يقولها مرتبا وجوبا، فلا يقول مثلا من حمد الله سمعه، فيجب أن يكون أن يقولها مرتبا سمع الله لمن حمده، ويقولها في أثناء رفعه بحيث يكمل هذا الذكر قبل أن يستتم قائما. لذلك قال وبعد انتصابه، يعني الإمام المنفرد، ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم، يعني إذا عرفنا ما الذي يقوله الإمام المنفرد والمأموم، قال ومأموم ربنا ولك الحمد فقط. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد فقط، ومحله في رفعه، قال في رفعه، يعني في أثناء رفعه يقول ربنا ولك الحمد وفقط، يعني لا يزيد عليها. وإذا رفع من ركوعه فإنه مخير بين قبض يسراه وبين إرسال يديه، يعني إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع اليمين على الشمال، نص عليه أحمد بعد الرفع من الركوع يخير بين الإرسال والقبض. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وسن كونه على أطراف أصابعه، ومجافاة عبوديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، وتفرقة ركبتيه، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال، ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول ربي اغفر لي ثلاثا وهو أكمله، ويسجد الثانية كذلك. نعم. قال رحمه الله ثم يكبر، يعني للسجود من غير رفع اليدين، ويسجد على أعضاء السبعة، فيضع ركبتيه يعني قبل يديه، يبدأ بوضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته وأنفه، والسجود على هذه الأعضاء فرض مع القدرة، والمجزئ من السجود بعض كل عضو، بمعنى أن القدر المجزئ أن يضع بعض العضو ولو لم يضع كامل الأعضاء السبعة، إذا وضع بعض هذه الأعضاء صح سجوده، بمعنى لو وضع بعض يده لم يضع كامل اليد على الأرض صح سجوده. وكما قلنا ليس مطلوبا أن نترك السنن، هو المستحب أن يضع جميع اليدين وجميع ما يقابل الأرض من الركبتين، لكن في حال أنه وضع طرفا من يده وطرفا من جبهته وأنفه وطرفا من قدميه، يعني أعضاء السجود إذا وضع بعض كل عضو أجزأ سجوده صح. والمستحب يذكره المؤلف الآن أنه يضع هذه الأعضاء بتمامها، يعني ليس بعض العضو، يضع هذه الأعضاء على الصفة التي ذكرها الآن. قال وسن كونه أي الساجد على أطراف أصابعه أي أصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة، يعني ليس المستحب أن يضع ظهر القدم على الأرض يضعها هكذا على الأرض، بل المستحب أن يضع أطراف أصابعه موجها لها إلى القبلة، يعني أصابع رجلين يضع أطرافها على الأرض موجها لأصابع رجليه إلى القبلة. ومجافاة عضديه عن جنبيه. العضد من المرفق إلى الكتف، هذا الجزء هو العضد، فيستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه فلا ينضام في سجوده، بل يعني يجافي، المستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه، ويضع يديه في سجوده حذو منكبيه مضمومتي الأصابع. قال وبطنه عن فخذيه، يعني ويجافي البطن عن الفخذين فلا ينضم فيجعل البطن مستند على الفخذين، بل يجافي بين بطنه وفخذيه، وفخذيه كذلك يعني ويجافي فخذيه عن ساقيه. قال وتفرقة ركبتيه، يعني ويستحب تفرقة الركبتين فلا يجمع بين الركبتين وهو ساجد، بل يفرق بينهما. ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وهو أدنى الكمال، والتسبيح في السجود يجري عليه ما ذكرنا في تسبيح الركوع، المجزئ مرة وأدنى الكمال ثلاثا وأعلى الكمال لإمام عشر ولمنفرد العرف. ثم يرفع مكبرا، ثم يرفع يعني من سجوده، ويجلس مفترشا بأن يبسط رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب يمناه ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة ويجعل بطون الأصابع إلى الأرض، ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع. هذا كله سنة ومستحب في صفة وضع الأصابع أو وضع اليدين والافتراش. ويقول يعني بين السجدتين رب اغفر لي ثلاثا وهو أكمله، ويسجد الثانية كذلك، يعني كما سجد في الأولى على الصفة التي تقدمت. نعم. أحسن الله إليكم. ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض، فيأتي بمثلها غير النية والتحويمة والاستفتاح والتعوذ إن كان تعوذ، ثم يجلس مفترشا. وسن وضع يديه على فخذيه، وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، وتحليق إبهامها مع الوسطى، وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، وبسط اليسرى، ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا، ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة، ثم يجلس متوركا، فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسن أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، وتبطل بدعاء بأمر الدنيا. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، معتبا معرفا وجوبا، وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل، وكره فيها. قال رحمه الله ثم ينهض مكبرا، يعني ينهض من السجدة الثانية مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، يعني لا يعتمد على الأرض في قيامه بل يعتمد على ركبتيه وهو قائم، هذا إن لم يشق عليه. قال فإن شق، يعني شق عليه أن يعتمد على ركبتيه، فبالأرض، يعني يستند على الأرض ويقوم. فيأتي بمثلها، أي بمثل الركعة الأولى فيما تقدم، إلا في أشياء. قال غير النية، يعني اكتفاء باستصحاب النية في أول صلاته. قال والتحريمة، يعني غير التحريمة، لأنه أحرم بالصلاة ودخل فيها، فلا يأتي بتحريمة جديدة لأنه هو في الصلاة. تكبيرة الإحرام وضعت للدخول في الصلاة وهو داخل في الصلاة، فلا يحتاج أن يحرم مرة أخرى لكونه في الصلاة. والاستفتاح، يعني يأتي بالركعة الثانية بلا استفتاح، لأنه استفتح في الأولى. وإن لم يستفتح في الأولى، يعني إذا لم يستفتح عمدا أو سهوا، فإنه لا يستفتح في الركعة الثانية، لأن دعاء الاستفتاح في أول الصلاة، فإذا لم يقله كان سنة فات محلها، والسنة إذا فات محلها لم يشرع الإتيان بها. قال والتعوذ، أو التعوذ إن كان تعوذ، يعني إن كان تعوذ في الأولى لم يتعوذ في الثانية والثالثة والرابعة، يكتفي بالتعوذ الأول. وعلم من قوله إن كان تعوذ أنه إن لم يتعوذ في الركعة الأولى فإنه يتعوذ في الركعة الثانية، لأن التعوذ لتلاوة القرآن، فإن لم يكن قد تعوذ في الأولى يتعوذ في الثانية ليقرأ. أما البسملة فإنه يأتي بها في كل ركعة قبل قراءة الفاتحة، يعني ليست مثل التعوذ. قال رحمه الله ثم يجلس مفترشا، يعني بعد فراغ الركعة الثانية يجلس مفترشا، وسنة وضع يديه على فخذيه، يضع اليسرى على الفخذ اليسرى واليمنى على اليمنى، لكن قال وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، يقبض الخنصر اللي هو الأصبع الصغير أو الأصغر من الأصابع، والبنصر وهو الذي يليه، وتحليق إبهامها مع الوسطى، يعني بأن يجمع بين رأسيهما، بين رأسي الإبهام والوسطى، هذا هو التحليق. وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، المراد بالإشارة رفع السبابة أو رفع الإصبع التي هي السبابة، ومرادهم من غير تحريك، بمعنى من غير موالاة الحركة، يعني ليس المراد أن يحركها متواليا بل يرفعها عند ذكر الله، فإنه يقبض كما قلنا الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والسبابة، ثم إذا ذكر الله في تشهده رفع سبابته، فإذا قال التحيات لله فيرفع عند ذكر الله، إذا قال لله، وهكذا في بقية المواضع في التشهد، مثل أشهد أن لا إله إلا الله فيرفع عند ذكر الله في تشهده. قال في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، ومراده بالإطلاق يعني في التشهد وفي غير الصلاة، يعني الإنسان حتى في غير الصلاة إذا قال لا إله إلا الله يشير بالسبابة. ويبسط اليسرى، يعني الصفة التي ذكرناها في اليمنى، اليسرى لا يفعل فيها هكذا بل يبسطها على فخذه اليسرى مضمومة متوجهة للقبلة، فلا يقبض من أصابعها شيئا. ثم يتشهد، هذا التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة كما سيأتي في الفصل الذي يليه إن شاء الله، فيقول التحيات لله إلى آخره. ثم ينهض في مغرب ورباعية، يعني كالظهر والعصر، مكبرا ويصلي الباقي كذلك، يعني كما تقدم في صفة الصلاة، سرا، يعني لا يجهر في ثالثة المغرب وثالثة ورابعة العشاء كما تقدم، مقتصرا على الفاتحة، يعني فلا يقرأ سورة بعدها. ثم يجلس يعني للتشهد الثاني متوركا، والتورك أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما معا من تحته عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض، يجلس بأليتيه على الأرض ويخرج اليمنى واليسرى من جنبيه وينصب اليمنى موجها أصابعها إلى القبلة، فيأتي بتشهد الأول هذا الآن في الجلوس الثاني لتشهد الصلاة الإبراهيمية، يأتي بتشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد إلى آخره. وبعد فراغه من الصلاة الإبراهيمية قال وسن أن يتعوذ، فيقول هذه التعوذات وهي ثابتة في الصحيحين. ثم قال وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، يعني من ملاذها وشهواتها، كما لو قال اللهم ارزقني دارا واسعة أو سيارة جديدة أو طعاما طيبا أو وظيفة عالية إلى غير ذلك من أمور الدنيا. فالمذهب أن الدعاء بأمر الدنيا يبطل الصلاة لأنه كلام أو لأنه من كلام الآدميين، يعني كلام أجنبي عن الصلاة. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا بالترتيب، يعني ما يقول عليكم السلام، لا يقول السلام عليكم، ومعرفا يعني بأل، فلا يقول سلام عليكم، يقول السلام عليكم، فلا يأتي به منكرا وجوبا، يعني أن الترتيب والتعريف بأل واجب، فلا يجزئ لو نكره أو نكسه في الترتيب. قال وامرأة كرجل، يعني فيما تقدم من صفة الصلاة، لكن هذا الآن يبين ما الذي تخالف فيه المرأة الرجل على المذهب. قال لكن تجمع نفسها، يعني في نحو الركوع والسجود، فلا يسن لها المجافاة، بل تجمع نفسها لأنه أستر لها، وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها، تكون الرجلين عن اليمين أو متربعة، والإسدال عندهم أفضل، يقول وهو أفضل، يعني أن تكون مسدلة لرجليها عن يمينها أفضل. وقيل إن القول الثاني أن المرأة تجلس في الصلاة كما يجلس الرجل. نعم، وكره فيها. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة، وإقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا، وعبث وتخصر وفوقعة أصابع وتشبيكها وكونه حاقنا ونحوه، وتائقا لطعام ونحوه، وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه ويمينه. نعم. قال رحمه الله وكره فيها، هذا شروع منه رحمه الله في عد بعض مكروهات الصلاة، وفي غير هذا الكتاب يعقدون فصلا لهذه المكروهات، لكنه رحمه الله عناية بالاختصار وحرصا على تقليل عدد الكلمات لم يعقد فصلا خاصا، يعني لم يقل فصل في المكروهات، لكنك إذا قرأت وكره فيها أي في الصلاة عرفت أنه الآن قد شرع في عد بعض مكروهات الصلاة. قال وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة. وعلم منه أن الالتفات إذا كان لحاجة كخوف على نفسه أو ماله لم يكره، ولا تبطل لو التفت بصدره مع رأسه أو برأسه فقط، لا تبطل لكن يكره إن لم يكن لحاجة. وتبطل إن استدار بجملته عن القبلة أو استدبر القبلة. وعلم من ذلك أن الالتفات له ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يلتفت بعينه فقط، والقسم الثاني أن يلتفت برأسه أو برأسه مع صدره، يعني أن يلتفت برأسه مع صدره لكن البدن يواجه القبلة. القسم الثالث أن يستدير بجملته أو يستدبر القبلة. القسم الأول والثاني مكروهان بلا حاجة، والقسم الثالث يبطل الصلاة، يعني إذا استدار بجملته عن القبلة. والمراد أن الالتفات بعينه أو برأسه مكروه بلا حاجة، بخلاف ما لو كان يخاف مثلا أسدا، يخاف أسدا من هذه الجهة، أو سمع صوت ذئب من هذه الجهة، أو سمع صوت ثعبان من هذه الجهة، فهو يصلي وينظر إلى هذه الجهة حتى لا يخرج عليه ما يضره دون أن يشعر. فإذا كان لحاجة فإن هذا الالتفات لا بأس به ولا يكره، لكن المكروه أن يلتفت بعينه أو برأسه فقط أو رأسه مع صدره بلا حاجة. وهذا أيها الإخوة من عجائب ما يرى في الناس، يعني يصلي وهو ينظر في كل مكان، يعني حتى بعضهم ينظر إليك أنت خارج من الصلاة ويضع عينه في عينك يراك، يعني كأنه لا يصلي، يعني هذا غريب. وأنا شاهدت هذا في أشياء، يعني مرات في بعض المساجد إذا خرجت بعض الناس ينظر إليك يعني كأنه لا يصلي. ومن البلية ما يضحك. نعم. قال وإقعاء. الإقعاء أن يفرش قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، وكذلك أن يجلس بين عقبيه على أليتيه على الأرض، يجلس على أليتيه ويجعل عقبيه مفترشة أو القدمين مفترشة الأرض ويجلس بين عقبيه، هذا مكروه وهذا مكروه. وكذلك لو جلس على أليتيه ورفع فخذيه هذا أيضا مكروه. قال وافتراش ذراعيه، يعني بأن يلصقهما على الأرض، افتراش الذراعين في السجود أن يلصق الذراعين على الأرض مكروه. وعبث، العبث بنحو ثيابه ولحيته مكروه، يعني إذا كنت تصلي يكره الإنسان أن يأخذ الغترة وينسفها ثم يرجعها أو يعبث بلحيته، هذا كله دليل على غفلة القلب، فيكره أن يعبث بثوبه أو بلحيته أو بهاتفه أو بغير ذلك، بل يكون ساكنا خاشعا خاضعا مخبتا مستحضرا لما يقوله في صلاته، ساكنا معظما لله سبحانه، عالما أنه يقف بين يديه جل جلاله. قال وتخصر، يعني ويكره تخصر وهو وضع يديه على خاصرته. وفرقعة أصابع أي غمزها حتى يخرج منها صوت، فرقعة الأصابع معروف هكذا، هذه الفرقعة مكروهة لأنها دالة أو هي نوع عبث. قال وتشبيكها أي إدخال بعضها في بعض، التشبيك مكروه. قال وكونه حاقنا ونحوه، يعني ويكره أن يبتدئ صلاته حاقنا ونحوه، مثل أن يكون حاقبا، والحاقن بالنون محتبس البول، والحاقب محتبس الغائط. قال وتائقا لطعام ونحوه، يعني ويكره أن يبتدئ الصلاة تائقا أي مشتاقا لطعام ونحوه كشراب وجماع. وضابط هذه المسائل أنه يكره ابتداء الصلاة في حال يمنع كمالها، هذا الجامع لهذه الصور، كالحر الشديد والجوع الشديد والبرد الشديد، وأن يكون تائقا إلى الطعام أو حاقنا أو حاقبا أو محتبس الريح، كل ذلك أو كل هذه أحوال تمنع كمال الصلاة. وفي هذا دلالة على تعظيم الشريعة لأمر الصلاة، فإن المقصود أن تصلي كما ينبغي، فإذا عرض لك بعض الأحوال أو إذا عرضت لك بعض الأحوال التي تمنعك من أداء الصلاة على كمالها وتمامها، يكره أن تبتدئ الصلاة كذلك وأنت على هذه الحال. فإذا كنت حاقنا اقضي حاجتك أولا ثم صلي، ولا تبدأ الصلاة وأنت حاقن أو حاقب أو في غم شديد بسبب الحر أو البرد الشديد أو مشتاقا لطعام، فإنك لا تصلي وأنت مستحضر للصلاة، تكون البال يكون مشغول. ففي هذه الأحوال التي تمنع كمال الصلاة، من فقه العبادة أن تخلي قلبك عنها وتقضي حاجتك منها، ثم تقبل على صلاتك وتقف بين يدي مولاك سبحانه وأنت متهيئ للصلاة، ولا يشغلك عنها وعن حضور قلبك فيها شاغل من هذه الشواغل. قال أو قبل ذلك ما ذكرنا من هذه الشواغل نحو الاشتياق للطعام والآخره، هذا المراد به مع سعة الوقت، لكن لو ضاق وقت المكتوبة ولم يبق من الوقت إلا ما يسع الصلاة، فإنه يحرم الاشتغال بغيرها ويجب أداء الصلاة ولو كنت جائعا. قال رحمه الله وإذا نابه شيء، يعني كاستئذان عليه، إذا كان الإنسان يصلي فاستأذن عليه أحد. قال سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، الرجل يسبح يقول سبحان الله، والمرأة تصفق لكن ليس هكذا ببطن اليدين بعضها على بعض، تصفق هكذا، تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى، ببطن كفها على ظهر الأخرى تصفق هكذا. هذا يحصل الإنسان أحيانا، إذا كنت تصلي فضرب الباب عليك تقول سبحان الله، يعني إشارة إلى أنك تصلي الآن لا تستطيع الكلام، والمرأة تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى. قال رحمه الله ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه ويمينه. البصاق قد يعتري الإنسان، البصاق ونحوه كالمخاط والنخامة قد تعتري الإنسان، فإذا اعترته فإن هذا على قسمين، إما أن يكون في المسجد هذا القسم الأول، أو يكون خارج المسجد هذا القسم الثاني. بين القسم الأول بقوله ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، يعني هذا في المسجد. وكيف عرفنا أنه في المسجد؟ يتكلم عن المسجد الآن، لأنه قال ويباح في غير مسجد، يعني أن القسم الأول أو ما قبل ذلك البحث فيه في المسجد، ويزيل يعني في المسجد بصاقا ونحوه كمخاط ونخامة بثوبه، ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورتها، يعني لصورة المخاط والبصاق ونحوه. قال: ويباح في غير مسجد عن يساره أو تحت قدمه، قال بعضهم اليسرى، ومع ذلك في ثوب أولى، يعني حتى في غير المسجد الأولى أن يكون في ثوب أو منديل لئلا يؤذي به. قال: ويكره أمامه، يعني يكره أن يبصق أمامه، وعن يمينه كذلك يكره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.